الله عليك يقول ما ضابط موالاة الكفار المخرجة من الملة وغير المخرجة؟ ما ضابط موالاة الكفار المخرجة؟ هذا محبة الكفار، التولي خالص على ومن يتولى مطمئنهم، فحبت التولي هي المحبة، إذا حب الكفار حبهم بقلب في دينهم فهو كافر مسلم، وليس على المحبة المساعدة والمعاونة للمال والسلاح والرأي، الناس على التولي، تولي مظاهرة الكفار ومعاونة على المسلمين، أصلها المحبة، محبتهم بالقلب، إذا حب الكفار بقلبه نسى عن ذلك موالاتهم مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، أعانهم على أعان الكفار على المشركين، أعانهم بالمال والسلاح والرأي، هذا ناشا عن محبته، فهذا ردة على اللسان، قال سلام ومن يتولى منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم السالكين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا عانهم على المسلمين من غير محبته ما يمكن، ما يعينه إلا ما لابد يكون محبة على القلب المحبة هذا ينشا عنها المساعدة. ما نعم لما يعطي هذا ما يعطي نعم لا حاطب غير هذا حاطب الشيء هو السر أخبرهم هو يعلم أن هذا لن يصور المسلمون ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت رضا بكفر ولا بكدل عن ديني فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدرا ولهذا قال العلماء إن الجاسوس يقتل ولكن المنع حاطم من القتل أمران الأمر الأول أنه صدق والأمر الثاني أنه شهد بدرا ثم تجسس عن المسلم بعد ذلك يقتل لا يمكن أن تصل في الأمران لا يكون من أهل بدر هذا يفوته والأمر الثاني يكون ولو تعصد والمعصد في خلاف قتل الجاسوس نعم